طيب شيخنا، لو عنده نافلة يعني يرسل عن أبيه أحد عن أبيه، وأمه. يرسل أحد إيه؟ جيد جائز. جيد، نعم. يلا. يعني أول حاجة تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.